أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بقي لنا من رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني في فقه الإمام مالك الباب الأخير، قال فيه رحمه الله تعالى: باب في الرؤيا والتثاؤب والعطاس واللعب بالنرد وغيرها والسبت بالخيل والرمي وغير ذلك، أي غير ذلك مما يذكر من الآداب في الجملة، فإذا هو باب خصه في جملة من الآداب. ويذكر أهل العلم أو في كتب السنة يذكرون جملة من هذه الأمور، أو يذكرون هذه الأمور في الجملة في باب الآداب. فقد ذكر البخاري كالتثاؤب والعطاس في كتاب الآداب أو كتاب الأدب من صحيحه، وأيضا كتاب الأدب المفرد للبخاري ذكر فيه نحو هذا، وخص بعضهم ما يتعلق بالرؤيا كتابا خاصا، كالبخاري في الصحيح ذكر كتاب التعبير. وأما اللعب بالنرد وغيرها فهذا أيضا قد يدخلونه في الآداب. والسبق، وأما السبق بالخيل والرمي فقد يتعرض له عند الكلام على القمار ونحو ذلك. فقال إذن: باب الرؤيا والتثاؤب والعطاس واللعب بالنرد وغيرها والسبق بالخيل والرمي وغير ذلك، أي ما جاء ذكره من الأحكام المتعلقة بهذه الأمور. قال رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة، ومن رأى منكم ما يكره في منامه فإذا استيقظ فليدفل عن يساره ثلاثا وليقل: اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في منامي أن يضرني في ديني ودنياي. فابتدأ رحمه الله تعالى بالكلام على الرؤيا. الرؤيا ويقال جمعها الرؤى، وحقيقة الرؤيا أو المقصود بالرؤيا ما يراه الشخص في منامه، ما يراه الشخص في منامه فيسمى رؤيا على وزن فعلى، بخلاف الرؤية بالهاء، فالمراد بها ما يرى ويشاهد بالبصر، ما يرى ويشاهد بالبصر هذه تسمى رؤية. وأما الرؤيا بدون التاء بدون الهاء فهذا ما يراه الشخص في منامه، ما يراه الشخص في منامه. وتعرض كثير من أهل العلم لبيان حقيقة الرؤيا، وذكر القاضي أبو بكر العربي أن المراد بالرؤية إدراكات علقها الله في قلب العبد، إما على يدي ملك أو شيطان، إما بأسمائها أي حقيقة الرؤية نفسها، وإما بكناها أي بعباراتها، وإما تحديد إدراك يعلقه الله في قلب العبد على يدي ملك، وذلك ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية ثلاثة: رؤية من الله وهي بشرى، ورؤية من تحزين الشيطان، ورؤية ما يحدث المرء نفسه به كما سيأتي. فقال على يدي ملك أو شيطان، إما بأسمائها أي حقيقتها يعني حقيقة ما يرى، وإما بكناها أي عباراتها، يرى شيئا يكون دالا على معنى معين، دالا على ماذا؟ على معنى معين، فقد يرى الشيء على حقيقته أنه تصدق بكذا فيقع أنه تصدق بكذا، أو يرى ما يدل على المعنى، كان يرى أو كما جاء في السنة مثلا طول الثوب يدل على قوة التدين الدين، أو أمواج البحر تدل على الفتنة، فهذا أو قال أو بكناها أي بعباراتها، وإما تحليق ما يحدث النفس المرء نفسه به فيراه في منامه. قال ونظيرها في اليقظة الخواطر، الخواطر. وقال المازري رحمه الله: والصحيح ما علي أهل السنة أن الله يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان، فإذا خلقها فكأنه جعلها علما على أمور أخرى يخلقها في ثاني الحال، فإذا خلقها فكأنه جعلها علما على أمور أخرى يخلقها في ثاني الحال، أي يقصد بثاني الحال ما يقع في الواقع، ومهما وقع منها على خلاف المعتقد فهو كما يقع لليقظان، يعني يخطر على باله شيء لكن يقع على خلافه. قال ونظيره أن الله خلق الغيم علامة على المطر لكن قد يتحلف، وتلك الاعتقادات تقع تارة بحضرة الملك فيقع ما يسر، أو بحضرة الشيطان فيقع بعدها ما يضر، والعلم عند الله تعالى. فهذا ما يتعلق بحقيقة الرؤيا، ومن خلال هذا التعريف يظهر أنها أي الرؤيا على أقسام، وبعضهم قال هي على قسمين لكن تنتهي إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الرؤيا الصادقة وهي رؤيا الأنبياء ومن تبعهم من الصالحين، وقد تقع لغيرهم لكن على ندرة وعلى قلة، والمراد بالرؤيا الصادقة هي التي تقع في اليقظة على وفق ما تقع في النوم. والقسم الثاني ما يسمى بالأضغاث، أضغاث أحلام، هذه لا تنذر بشيء، هذه رؤيا لا تنذر بشيء، وهي على أنواع. منها تلاعب الشيطان حتى يحزن الرائي، مثل الذي يرى أنه قطع رأسه وهو يجري من ورائه ويتبعه، أو يرى أنه واقع في هول عظيم ولا يوجد من ينجده منه، هذا يراه العابد في رؤياه، يريد الشيطان أن يحزنه وأن يدخل عليه الحزن كما سيأتي في الحديث. والنوع الآخر أن يرى شيئا من المحال، كان يرى أن الملائكة تأمره بأن يفعل المحرمات، وهذا يكون من أضغاث الأحلام. والنوع الثالث أن يرى ما يتحدث أو ما يحدث به نفسه أو ما تتحدث به نفسه في اليقظة أو ما يتمناه، فقد يراه في المنام، أو ما جرت عادته به في اليقظة فيراه في المنام، أو ما كان غالبا على مزاجه فقد يقع أيضا في المنام. وهذا الذي تتحدث به النفس في اليقظة أو يتمناه أو تجري به العادة، هذا يقع عن المستقبل غالبا أو ما هو في الحال كثيرا، وعن الماضي قليلا. وهذا التقسيم الذي ذكره بعض أهل العلم هو مأخوذ من الحديث في كون الرؤيا على ثلاثة أقسام، ومن ذلك ما رواه البخاري حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، إلى أن قال في الحديث قال محمد بن سيرين: وأنا أقول هذا. قال: وكان يقال الرؤيا ثلاثة: حديث النفس، وتخويف الشيطان، وبشرى من الله. الرؤيا ثلاثة: حديث النفس، تخويف الشيطان، وبشرى من الله. فهامنا قال: وكان يقال، المقصود كان أبو هريرة يقول كان يقال، لكن جاء الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، جاء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، رواه أحمد بسنده مرفوعا وفيه مقال، وجاء أيضا عند الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا ثلاث: رؤيا حق، ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه، ورؤيا تحزين من الشيطان. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أيضا قال: والرؤيا ثلاثة: فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. وجاء عند ابن ماجه من حديث عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا ثلاث: منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم، ليحزن بها ابن آدم، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة. فلا قال: أهاويل من الشيطان، أهاويل جمع أهوال، مفرده هول، هول وهول يجمع على أهوال، وجمع الجمع أهاويل، والهول ما فيه يعني تهول حالة الإنسان ويدخل عليه الشيطان التحزين والتكئيب ونحو ذلك، ومنها ما يهم الرجل به في اليقظة فيرى في المنام، يقول حديث النفس وما يتمناه وما زارت به عادته وما غلب على مزاجه، ومنها ما سماه الرؤيا الصالحة أو الرؤيا من الله، بشرى من الله، أو رؤيا حق، أو هي جزء 46 جزءا من النبوة. قال الرابي وهو أبو مسلم عبيد الله بن مشكل لعوف بن مالك رضي الله عنه: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في أقسام الرؤيا. المؤلف ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقة حديث متكون من حديثين، وفيه شيء زائد ذكره بالمعنى. فقوله الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة، فهذا لفظ حديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجاء نحوه عن أبي هريرة وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عن الجميع. أما قوله ومن رأى منكم ما يكره في منامه فإذا استيقظ فليدخل عن يساره ثلاثا، هذا جاء في حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحة من الله، الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فإذا حلم أو حلم أحدكم فليتعوذ منه وليبصق عن شماله فإنها لا تضره، هذا في الصحيحين. فليتعوذ منه وليبصق عن شماله فإنها لا تضره في الصحيحين. وجاء أيضا عند النسائي في السنن الكبرى بلفظ فإذا رأى أحدكم شيئا أو الشيء يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ وليتعوذ من شر من شرها، أي شر الرؤيا، فإنها لن تضره إن شاء الله. وجاء من حديث أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد أو ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره، رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الرؤيا الصالحة بشرى من الله أو بشارة من الله، والتحزين من الشيطان، يعني الرؤيا التي فيها ما يكره والتحزين من الشيطان، ومن الرؤيا يحدث به الرجل نفسه، هذه الثالثة. وإذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليقم فليصلي، هذا اللفظ عند البخاري ومسلم. وجاء في رواية عند ابن السني في أمد يوم الليلة لكن في إسنادها مقال قال إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم حديث هريرة وفيه القول النبي عليه الصلاة والسلام أو ما يروى إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليدخل عن يساره ثلاث مرات وليقل إني أعوذ بك من أمل الشيطان وسيئات الأحلام فإنها لا تكون شيئا. إذن الجزء الأول وحديث صحيحين. الجزء الثاني من رأى منكم ما يكره من أمين هو بعض حديث جاء نحوه بمعنى في الصحيحين وعند البخاري في بعض الألفاظ وعند مسلم في بعض الألفاظ. لكن قوله وليقل اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في منامي أن يضرني في ديني ودنياي هذا لم أجد من خرجه، فلعل المصنف ذكره بالمعنى أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتعوذ منه أي من الشيطان، وفي الرواية الأخرى فليتعوذ من شرها أي من شر ما رأى، وفي رواية من السنة وفيها مقال يقول إني أعوذ بك من عمل الشيطان وسيئات الأحلام. فهذا فيما يتعلق بالحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. أما قوله الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة يأتي الكلام عليه، لكن قول من رأى منكم ما يكره في منامه هنا إما أن يكره ما يحب، إما أن يرى ما يحب أو أن يرى ما يكره، إما أن يرى ما يحب أو أن يرى ما يكره. فإن رأى ما يحب فهذه بشرى من الله، فماذا عليه؟ أن يحمد الله تبارك وتعالى عليها وأن يحدث بها. جاء الحديث الإطلاق، لكن في بعض الروايات أن يحدث بها أهل الخير والصلاح حتى لا يصاب بنعيم، فإذا أن يحدث بها يقيد. أما إذا رأى ما يكره فما الذي يلزمه؟ أولا أن إذا استيقظ أن يبصق عن شماله ثلاثا، وأن يتعوذ منها أو من الشيطان ثلاثا، في رواية مسلم فليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وأن يتحول عن جنبه الذي كان عليه، وفي رواية أيضا الصحيحين قال فليقم فليصلي، وفي رواية أيضا في الصحيح قال لا يحدث بها ولا يذكرها، وقال ولا يذكر. فإذا رأى ما يكره لزمه خمس أمور، إذا رأى ما يحب لزمه ثلاثة، يحمد الله يحدث بها لكن أهل الخير والصلاح، إذا رأى ما يكره يستعيذ ينفث عن يساره ثلاثة، يستعيذ بالله من الشيطان ثلاثة أو من شرها المرأة، يتحول على جنبه يقوم ويصلي لا يذكرها. هذا ما يلزمه إذا رأى ما يكره. طيب نعود إلى الحديث أو بدايته، قوله الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح، هنا فيه تقييد من ناحيتين، تقييد الرؤيا بأنها حسنة وتقييدها بأن تكون من الرجل الصالح، هذه هي التي جزء من 46 جزءا من النبوة، فجاء تقييد، لأن بعض الروايات ذكرت مطلقة رؤيا المؤمن مطلقة، فجاء ذكرها وتقييدها بأنها الرؤيا الحسنة، والمراد بالرؤيا الحسنة أي الصالحة، أي الصالحة كما جاءت مقيدة في بعض الروايات، وقيدت أيضا من الرجل الصالح، ولهذا فأقسام ما يراه الناس رؤيا الأنبياء، وهذه لا تكون إلا صادقة، هي رؤيا صادقة، وقد يحتاج أو يرى النبي ما يحتاج إلى أن يعبره ويفسره، ورؤيا الصالحين وهذا الغالب عليها أنها رؤية صدق، وقد يرون ما لا يحتاج إلى أن يعبر، وأما غير هؤلاء فيقع في رؤياه ما هو صدق وما هو من الأضغاث، أضغاث أحلام، وهذا القسم الثالث على أقسام ثلاثة أيضا، قسم يستوي حالهم فيرون ما هو صدق وما هو من أضغاث أحلام، وقسم من الفسقة الغالب على ما يرونه أضغاث أحلام، وأما الكفر فيندر فيهم جدا الصدق. قال بعض العلماء وإن كان قد يرون ما هو صدق كرؤيا صاحبي السجن ودخل معه السجن فتأه قال أحدهما الحديث الآية، وأيضا رؤيا ملكهم وقال الملك إني أرى سبع بقر، فقد يرى الكافر على ندرة ماذا ما هو صدق وحق. نعم، فالرؤية الحسن من الرجل الصالح، ويؤكد هذا كون رؤية الأنبياء رؤية صدق لا شك، لأن رؤية الأنبياء وحي كما جاء في الحديث، ورؤية الصالحين هي الغالب عليها الصدق. يؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم عن أبي هريرة أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، ولهذا إنما تصدق رؤيا الصالحين والصادقين، أما غيرهم من الفسقة والفجار ومن باب أولى ما كان من الكفار فالغالب عليهم أضغاث أحلام، أضغاث أحلام. الرؤية الحسنة فسرناها من الرجل الصالح قيدناها، ولهذا قال أبو بكر العربي رؤيا المؤمن الصالح هي التي تكون وتنسب إلى أجزاء النبوة، ومعنى صلاحها استقامتها وانتظامها، خلاف رؤيا الفاسق ومن باب أولى رؤيا الكافر. وقال أيضا المسلم الصادق الصالح هو الذي يناسب حاله حال الأنبياء، فأكرم بنوع مما أكرم به الأنبياء وهو الاطلاع على الغيب، يعني يرى في المنام شيء فيقع على نحو ما رأى. وأما الكافر والفاسق والمختلط فهذا لا يكون كذلك، حتى ولو وقع منه شيء من ذلك فهو من باب ما قالوا أن الكذوب قد يقول أحيانا الصدق. نعم، وقوله عليه الصلاة والسلام رؤيا الحسنة من الرجل الصالح، ذكر الرجل خرج مخرج الغالب، فالمرأة الصالحة أيضا تدخل في الحديث، جزء من 46 جزءا من النبوة. هذا اللفظ 46 جزءا من النبوة جاءت فيه روايات كثيرة، هو أصحها وأكثرها 46 جزءا، جاء من حديث أبي هريرة وحديث أنس وحديث أيضا عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عن الجميع وأيضا عن غيره، وجاءت به روايات أخرى، جاءت برواية 45 جزء من حديث أبي هريرة، لكن الأقوى أنها رواية متكلم فيها يعني، وإن كانت عند مسلم لكن جاءت عند البخاري من نفس الطريق أنها 46 جزء، وجاء في رواية 70 جزءا عند مسلم من حديث ابن عمر وعند غيره لا نطيل في التخريج، وجاءت جزء من 76 جزءا، وهذا في أسانيده ضعف وجاء موقوفا، وجاءت جزءا من 26 جزءا ذكره ابن عبد البر وأسنده من حديث أنس، رواية 76 عند الطبراني بسند ضعيف، وجاء عند أبي هريرة عند أبي شيبة موقوفا وعند غيره، وجاء في 26 عند ابن عمر أسنده عن أنس لكن المحفوظ عنه 46 كما في الصحيحين، وجاءت في رواية 50 روى أحمد أبو يعلى والطبري من حديث ابن عباس، وجاءت بجزء 40 جزء عند الترمذي والطبراني عن أبي رزين، والأصوب عنده أنها 46، وجاءت بأربع وأربعين جزء عند الطبري عن عبادة والمحفوظ عن عبادة 46، وجاءت 49 جزء عند الطبراني وأحمد عن ابن عمر، وجاءت بسبع وأربعين جزء، فهي 10 روايات أقلها 26 وأكثرها 76، ويأتي بعدها بينهما 40 و44 و45 و46 و47 و49 و50 و70، وأصحها وأكثر الروايات 46، ويليها في الصحة 70، وأما رواية 45 فالأظهر أن المراد الصحيح 46، وأما رواية 76 ففي أسانيدها المرفوعة ضعف، وإن كانت موقوفة في أسانيد قوية. ورواية 26 أيضا يظهر أنها غير محفوظة، ومثلها رواية 50، وكذلك رواية 40، ومثلها رواية 44 ورواية 49 يظهر أنها كذلك غير محفوظة. وذكر بعضهم روايات أخرى 24 72 42 27 25 وهذه فيها نظر. هذا ألفاظ الحديث التي وردت. نعم، والأكثر والأقوى 46 ثم يليها رواية 70. نعم، طيب ما المراد بهذا المعنى بهذا الحديث؟ جزء من 46 جزءا من النبوة. أهل العلم لهم في هذا كلام كثير، نذكره بشيء من الاختصار. بعض العلماء قال الرؤية من النبي هي على الحقيقة، لكن من غير النبي عبر عليها مجازا بأنها من النبوة، كأن اشتراكهم في ماذا؟ في الإخبار عن أمر الغيب، وهذا معنى الأظهر أنه بعيد. نعم، وقيل الرؤيا الحسن من رجل الصالح جزء من 46 جزء من النبوة. لماذا؟ قالوا لأن الرؤيا تأتي على موافقة النبوة، كأنها توافق النبوة، ليست أنها جزء من أجزاء النبوة، لأن النبوة قد انقطعت، لأن النبوة انقطعت فهي موافقة لها، ليست أنها جزءا من أجزاء النبوة، ليست جزءا من أجزاء النبوة، لكن الحديث يدل على أنها جزء من أجزاء النبوة. ولهذا لما سئل مالك أيعبر الرؤيا كل أحد؟ قال أبي النبوة يلعب، ثم قال الرؤيا جزء من النبوة فلا يلعب بالنبوة. قال بعض العلماء كون الرؤيا جزء من أجزاء النبوة وجه ذلك، قال لأن النبوة فيها إنباء وإعلام وإخبار، فيكون المراد الرؤيا خبر صادق من الله لا كذب فيه، كما أن النبوة خبر من الله لا يجوز عليه الكذب، فشابهت الرؤيا النبوة في صدق الخبر، لأن المقصود الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح فيها إخبار وهذا خبر صدق، فهذا مما يخلقه قال الله جل وعلا في قلب الراوي، كما أن خبر النبوة صدق لا كذب فيه، فالمشابهة من هذه الناحية ذكره ابن بطال. قال بعض العلماء المازري منهم قال يحتمل أن المراد بالنبوة في الحديث الخبر بالغيب لا غير، فالخبر بالغيب هو أحد ثمرات النبوة وهو غير مقصود لذلك، والخبر بالغيب من النبي لا يكون إلا حقا وصدقا، فكذلك النبوة الرؤية الصادقة وافقت النبوة في هذا الجانب، لكن هل هي جزء من 46 جزء أو أقل أو أكثر؟ قال هذا لا نستطيع أن نطلع عليه، ولهذا جاءت الروايات بأعداد كثيرة، المهم كونها جزء من النبوة لأنها عبارة عن ماذا؟ عن خبر بالغيب. وقال ابن العربي أجزاء النبوة لا يعلم حقيقتها أحد إلا ملك أو نبي، وهذا المقدار الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما أراد أن يبين كون الرؤيا جزء من أجزاء النبوة فقط، فلا نستطيع أن نحدد جزءا ما معينا، وإنما الرؤيا شيء فيه ما يشبه أو يشابه النبوة. وقال المازري كذلك وفي كون النبوة تشبه أو الرؤية تشبه النبوة أو جزء منها من باب ماذا؟ من باب فيها كونها فيها الخبر عن الغيب، هذا الذي نستطيع أن نعرفه. قال: لأن العالم قد يعرف الشيء جملة وتفصيلا، وقد يعرفه جملة دون التفصيل، ومن ذلك هذا الحديث. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: جزء من أجزاء النبوة 46 جزء لا نعرف منه إلا كون الرؤية فيها إخبار من الغيب، كما أن النبوة فيها إخبار من الله للنبي ولا يكون إلا صدقا، هذا الذي نستطيع أن نعرفه، أما غير ذلك فلا نستطيع أن نعرفه. قال بعض العلماء: الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة. قالوا: هنا العدد معتبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان أول ما بدأ به الرؤيا الصادقة أو قال الصالحة، فكان لا يرى شيئا إلا جاءه مثل فلق الصبح. قال بعض العلماء: هذه الرؤيا الصالحة الصادقة دامت ستة أشهر. طيب، كم عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة؟ قالوا: عاش 23 سنة. فالرؤية الصادقة 6 أشهر، يعني 6 أشهر بالنسبة للسنة تعتبر نصفا. نبوة النبي صلى الله عليه وسلم دامت 23 سنة، ومنها 6 أشهر رؤيا صالحة، فنصف السنة بالنسبة إلى 23 سنة يعد كم؟ جزءا من 46 جزء، من 46 جزء. فهذا معنى ذكره بعض العلماء، ومنهم أشار إليه الباجي في المنتقى، لكن بعض العلماء رده، قال: هذا لا يصح. لما؟ قالوا: أولا، لا دليل على أن الرؤية دامت 6 أشهر. ثانيا، على فرض أنها دامت 6 أشهر، ماذا تفعلون برواية 44 45 47 49 50 70 76؟ فردوا هذا التوجيه وأنكروا كابن بطال والخطابي وغيره، لكن جماعة من العلماء قبلوا هذا التوجيه وقالوا: هذا هو المقصود وهذا هو المراد. أما الاختلاف في العدد، لماذا اختلف العدد؟ قالوا: الأمر في ذلك سهل. أما رواية 26 فلكون النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث بعد 13 سنة، وأما رواية 40 قاله بعد 20 سنة، رواية 44 بعد 28 سنة، وكذلك رواية 45، ورواية 46 بعد ماذا؟ في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. أما رواية 50 فهي ترجع إلى رواية 46، وأما رواية 70 فهذا من باب المبالغة. قال الحافظ ابن حجر: هذا ذكرته ولا أعرف أحدا أشار إليه، فكأنه من فهمه رحمه الله. نعم. قال الطبري في معنى الحديث: أما كونها جزء من 70 جزء فهذه عامة في رؤيا كل مسلم، في الرؤيا الصادقة من كل مسلم الصالح وغيره، وأما كونها جزء من 40 جزء فهذه تخص المؤمن الصادق الصالح وسائر المؤمنين ما بين ذلك، يعني الاختلاف بحسب اختلافهم في الصلاح. القول الآخر أيضا ذكره ابن بطال، قال: الرؤيا إما أن تكون جلية واضحة، رأى أنه يتصدق فوقع أنه تصدق، رأى أنه نجح في كذا فوقع أنه نجح، أو رؤيا خفية عبارة عن أمارات وعلامات يستدل بها على شيء، فهي على هذين القسمين. قال: فما كان فيه رموز وبعد، يعني يصعب أن تعرف المعنى من هذه الرؤية، فهذا هو جزء من 70 جزء، أما ما كانت واضحة وظاهرة فهي من 46 جزءا. ووافقه البازلي على ذلك لأنه فقال المنامات هي دلائل قد تكون جلية فهي جزء من عدد قليل من أجزاء النبوة، وقد تكون خفية فهي جزء من عدد كثير من أجزاء النبوة. وقال بعض العلماء أيضا ومنهم ابن الجوزي قال النبوة تتضمن اطلاعا على أمور يظهر تحقيقها فيما بعد، فوقع تشبيه رؤيا المؤمن بها، يعني كونها خبر عن الغيب. قال وذكر جماعة أن من الأنبياء كانت نبوتهم بعضهم ابتدأت نبوته بالوحي في المنام ثم الوحي في اليقظة، ومنهم من كانت نبوته ابتدأت بالوحي في اليقظة مباشرة، فهذا مناسب التشبيه مقام أو منام أو رؤية صادقة بالنبوة. وقال ابن الجوزي أيضا في معنى آخر إن النبوة معناها أن الله يطلع من يشاء من خلقه على ما يشاء من أحكامه ووحيه، إما بالمكالمة وإما بواسطة ملك وإما بأن يلقي في قلبه بغير واسطة. وهذا المعنى المسمى بالنبوة لا يخص الله به إلا من خصه بصفات كمال نوعه بأن يكون له من المعارف والعلوم والفضائل والآداب ما تنزهه عن النقائص، فأطلق على تلك الخصال نبوة كما في حديث التؤدة والاقتصاد وحسن السمت جزء من 26 جزءا من النبوة، أي تلك الخصال من خصال الأنبياء، والأنبياء مع ذلك متفاضلون كما قال جل وعلا وقد فضلنا بعض النبيين على بعض، ومع ذلك فالصدق أعظم أوصافهم يقظة ومناما، فمن تأسى بهم في الصدق حصل من رؤياه على الصدق، ثم كان في مقاماتهم متفاوتون كما أن الأنبياء متفاوتون. ولهذا قال هي جزء من 46 جزء من النبوة ولم يخص نبيا معينا، فكما أن الأنبياء يتفاوتون فرؤيا المؤمن هي جزء من 46 جزء من النبوة أو أكثر إلى غاية 70، لأن النبوة تتفاوت، فما يراه المؤمن أيضا يتفاوت بحسب نسبة كل واحد إلى نبوة نبي، هذا معنى هذا التفاوت. نعم هذا معنى التفاوت. وهناك أيضا تفسيرات أخرى لمعنى هذا الحديث. هذا جملة ما قاله أهل العلم في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم جزء من 46 جزءا من النبوة. ألخصها فيما يظهر أنه أقوى ما يتعلق بالعدد، كون النبي صلى الله عليه وسلم كانت الرؤية أول ما رأى 6 أشهر، ونسبة 6 أشهر إلى 23 سنة نسبة جزء إلى 46 جزء، فهذا يظهر أقوى والعلم عند الله تعالى. كذلك المراد من حيث أن الرؤية الصادقة فيها نوع إخبار عن الغيب، فهذا أيضا جزء من النبوة، لأن النبوة إخبار من الله للنبي، ولا يكون ذلك إلا ماذا؟ إلا صدقا، ولا يكون ذلك إلا صدقا، فهذا أيضا مما يكون معناه قويا، مما يكون معناه قويا والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم طيب، أما ما يراه مما يحبه فسبق ذكر ما يلزمه، وإذا رأى ما يكره فسبق ذكر ما يلزمه، وسيأتي تتمة كلام على الرؤيا، لأنه أعاد المصنف رحمه الله تعالى أو المؤلف أعاد الكلام بعد ذلك وقال الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة ومن رأى في منامه ما يكره فليدفع يساره ثلاثا لتعوذ من شر ما رأى. ولا ينبغي أن يفسر الرؤيا من لا يعلم له من لا علم له بها ولا يعبرها على الخير وهي عنده على المكروه. هنا سنزيد إن شاء الله بعض الأمور بالتعلق بالرؤيا. قال ومن تثاءب فليضع يده على فيه. هذا فيما يتعلق ببعض الآداب في التثاؤب. يقال تثاوب وتثاءب بالواو أو بالهمز. وجاء في الحديث بماذا؟ باللغتين. فعند البخاري وأبي داود بالهمز تثاءب، وإن كان في بعض النسخ البخاري بالواو، وعند الترمذي ومسلم في أكثر روايات أو أكثر نسخ مسلم تثاوب بالواو. وبعض أهل العلم قال لا يقال بالواو في الفعل، يقال تثاءب ولا يقال تثاوب، إلا في المصدر التثاؤب فقد يبدلون الهمز واو فيقول التثاؤب. نعم. وبعض العلماء قال هي لغتان، يقال تثاءب وتثاوب. نعم. طيب. قال والتثاؤب ومن تثاءب فليضع يده على فيه. هذا ورد في الحديث، ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ما رواه مسلم وابو داود من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تثاءب احدكم فليمسك بيده على فمه. وفي رفض للترمذي فليضع يده على فيه. والبخاري هو باب إذا تثاءب وضع يده على فيه. وذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. فإذا أضاف التثاؤب إلى الشيطان. قال ابن العربي كل فعل مكروه نسبه الشرع إلى الشيطان لأنه واسطته، يعني وسيلته، وكل شيء حسنه الشرع نسبه إلى الملك لأنه واسطته. وإضافة التثاؤب إلى الشيطان لماذا؟ قالوا لأن هذه الحالة يتغير الإنسان في هذه الصورة أو في صورته فيضحك لأجل ذلك منه الشيطان، يضحك منه الشيطان. وقال بعض العلماء التثاؤب من الامتلاء وينشأ عن التكاسل، وينشأ عن التكاسل، وذلك إنما يكون بواسطة الشيطان. والأدب في التثاؤب أن يرده كما جاء في الحديث البخاري قال فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، أي يأخذ في أسباب رده. أما إذا وقع منه ما يستطيع من واقع، لكن يأخذ في أسباب رده ما استطاع حتى لا يتمه. أما قبل أن يأتي التثاؤب فإنه يمسكه ولا يتثاءب، فإن غلبه فليرده ما استطاع. قال في الحديث فإن الشيطان يضحك منه، وفي رواية إذا قال ضحك منه الشيطان، وفي حديث أبي سعيد الخدري فإن الشيطان يدخل، يعني في فيه، قيل المقصود يدخل يعني حقيقة، وقيل المراد يتمكن منه، وقيل المراد يتمكن منه. والأدب أن يضع يده على فمه، أن يضع يده على فمه، وهذا سواء إن فتح الفم أو لم ينفتح فإنه يضع يده على ماذا؟ على فمه. وفي معنى اليد كذلك الثوب، لو وضع ثوبا على فمه فهذا في معناه. نعم، فهذا ماذا؟ في معناه. ومن تثاءب فليضع يده على فيه. هل هذا مطلقا؟ جاء في بعض الروايات تقييده بالصلاة، كرواية الترمذي عن أبي هريرة: التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. وفي رواية أيضا: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. فجاء تقييده ماذا؟ بالصلاة. لكن أكثر الروايات جاءت مطلقة، ومنها أيضا رواية ابن ماجه: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يعوي، يعني يحدث الصوت، فإن الشيطان يضحك منه. ففي بعض الروايات مطلقة وفي بعضها مقيدة. بعض العلماء قال يحمل المطلق على المقيد، وبعض العلماء قال لا، التثاؤب يمسكه ما استطاع، وإذا وقع منه وضع يده على فيه والشيطان يضحك منه ويدخل سواء في الصلاة أو غير الصلاة. لكن النهي مؤكد في الصلاة أكثر منه خارج الصلاة، أكثر منه خارج الصلاة. نعم، قال بعض العلماء: من الأدب أنه إذا غلبه التثاؤب في الصلاة أن يمسك عن القراءة، لأنه يتثاءب وواصل في القراءة أحدث في ذلك تغييرا لنظم قراءته، فينبغي التأدب مع القرآن الكريم فلا يفعل مثلها. فائدة أخرى وهي أنه نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتثاءب قبل، وهذا وإن كان حديث فيها ضعف، فروى ابن أبي شيبة عن مجاهد وعن إكرمة، وهذان حديثان مرسلان. وجاء أيضا عند ابن أبي شيبة والبخاري في التاريخ من مرسل يزيد بن الأصم، وروى الخطابي من طريق مسلم بن عبد الملك بن مروان قال: ما تثاءب نبي قط عما، لا أحد من الأنبياء تثاءب. قال الحافظ بن حجر: ومسلم ابن عبد الملك بن مروان قد أدرك الصحابة وهو صدوق. قال: ويؤيد هذا كون النبي لا نبي قد تثاءب أن التثاؤب من الشيطان. نعم، فهذا يعني مما ذكر في التثاؤب عن الأنبياء وأنهم لم يقع منهم ذلك. قال: ومن عطس فليقل الحمد لله، وعلى من سمعه يحمد الله أن يقول له يرحمك الله، ويرد العاطس عليه يغفر الله لنا ولكم، أو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. هنا ذكر الأدب في العطاس، قال: ومن عطس فليقل الحمد لله. هل هذا من باب الوجوب أو الاستحباب؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه قال: إذا عطس أحدكم فليحمد الله، بصيغة الأمر كما ذكرنا في حديث أبي هريرة أو في غيره من الألفاظ، كان في حديث أبي هريرة ذكره في سورة الإخبار: إذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمع يقول له يرحمك الله. لكن في بعض الحديث: إذا عطس أحدكم فليحمد الله، فهذا يدل على الوجوب. وفي حديث أنس بن مالك أن رجلا عطس فلم يحمد الله فلم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عطس رجل آخر فحمد الله فشمته النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل: يا رسول الله عطس فلم تشمته، وعطس هذا فشمته. قال: أما هذا فلم يحمد الله فلم أشمته، وأما هذا فحمد الله شمته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا لكم قصة أو منشأ ومبدأ هذا حمد الله جل وعلا عند العطاس في قصة خلق الله تبارك وتعالى لآدم عليه الصلاة والسلام، خلقه من طين، فلما نفخ فيه من روحه جل وعلا فبلغت الروح أنه فعطس فحمد الله تبارك وتعالى. نعم، فهذا منشأ وبداية الحمد. فظاهر الحديث يدل على أن حمد الله تبارك وتعالى واجب. قال بعض، وقال النووي رحمه الله تعالى: إذا عطس الرجل فإنه يستحب له أن يحمد الله تبارك وتعالى. قال: الحكم هو الاستحباب بالاتفاق. قال: الحكم الاستحباب بالاتفاق، لكن الأظهر أنه واجب، فينبغي أن لا يتساهل ذلك، وأن يعلم المسلم هذا الأدب، أن يعلم المسلم هذا الأدب وأن يتعلمه. قال: ومن عطس فليقل الحمد لله. هذه الرواية المشهورة كما في حديث أبي هريرة: إذا عطس أحدكم فقال الحمد لله. وفي حديث أنس أن الرجل عطس فحمد الله وقال الحمد لله. فهذه هي الرواية المشهورة، أن يقول الحمد لله. وهل يصح له أن يقول غير ذلك؟ نعم، على وفق ما جاء في الروايات، لا أن يزيد من عنده. أما أن يزيد من عنده فلا. ولهذا سمع ابن عمر الرجل يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال: وأنا أيضا أصلي على رسول الله، ولكن إنما الذي سمعناه الحمد لله، فيقول الحمد لله. نعم، جاء أيضا الحمد لله على كل حال، وهذا حديث رواه البزار الطبراني من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال. ومثله أيضا جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة، وهو حديث ثابت. فمما يقال عند العطاس: الحمد لله على كل حال. نعم، وجاء أيضا عند النسائي كذلك أنه يقول العاطس الحمد لله على كل حال. وروى الإمام أحمد النسائي أيضا: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، أو الحمد لله رب العالمين. طيب، قبل أن نجاوز، يقول: كيف تضع يدك في رد التثاء؟ يعني إذا جاءه التثاء فإنه يرد، كيف يرد؟ بعض العلماء قال: باليد اليسرى، لأن التثاء من الشيطان، وما كان من الشيطان وما كان قبيحا في الشرع ينسبه للشيطان، واليد اليسرى لما فيه شيء من الأذى، فقال يرده باليد اليسرى. من هذا المعنى لا يوجد حديث يدل على ذلك، وإنما الحديث فليضع يده ولا فيه. قال: وإذا رد باليد اليسرى فالأولى أن يكون بظاهر اليد، بظاهر اليد لا بباطنها، لأن الباطن ربما قد يقع على الأذى عند الاستنجاء أو الاستجمار أو غير ذلك، فالأولى أن يكون بها. أخذوه من عموم الحديث، لا يوجد ما يدل نصا على ذلك. إذن الرواية الأخرى عند الإمام أحمد النسائي: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، أو الحمد لله رب العالمين. وروى أبو داود والبخاري في المفرد والطبراني عن ابن مسعود يقول: الحمد لله على كل حال، الحمد لله رب العالمين، يعني يجمع بينهما. نعم، وقال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: روى البخاري في الأدب المفرد عن علي رضي الله عنه أنه قال: من قال عند عطسة سمعها الحمد لله رب العالمين على كل حال، على كل حال ما كان، قال لم يجد وجع الضرس ولا الأذن أبدا. قال ابن حجر هذا موقوف بإسناد رجاله الثقات وهو لا يقال بالرأي فيكون له حكم الرفع. وروى الطبراني أيضا عن ابن عباس إذا عطس الرجل فقال الحمد لله قال الملك رب العالمين، فإذا قال الرجل رب العالمين قال الملك يرحمك الله. قال ابن حجر إسناده لا بأس به. فهذه مما يقال. إذن يقال العاطس يقول الحمد لله، الحمد لله لكل حال، الحمد لله رب العالمين. جاء عن ابن مسعود الحمد لله لكل حال الحمد لله رب العالمين، وجاء عن علي رضي الله عنه الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان. وذكر آخر وهو مما رواه الطبري في تهذيب الآثار عن أم سلمة قال ابن حجر بسند لا بأس به أنه يقول الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه مباركا فيه. لكن هذا جاء في رواية الترمذي من حديث رفاعة ابن رافع قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب يرمنا ويرضى. فلما أنهى بسم الصلاة قال من قال القول التي سمعت أو ما سمعت؟ فقال رفاعة بن رافع أنا يا رسول. فقال لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يرفع بها أو يصعد بها إلى الله جل وعلا. نعم. وهذا رواه الترمذي وسنده لا بأس به، ورواه أيضا الطبراني وذكر أن ذلك كان في صلاة المغرب. وهذه الرواية جاءت عند البخاري ولكن لم يذكر في ذلك أنه ذكره عند العطاس، وإنما قال أنه ركع فلما رفع من الركوع قال الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فبعض العلماء قال هذا ذكر للركوع، وبعضهم قال هو ذكر للركوع وأيضا ذكر لمن عطس. فإذا مجموع ما يقوله العاطس إذا عطس الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال، الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. هذه الأربع يظهر أنها قوية. وقال بعضهم أنه يجمع الحمد لله رب العالمين على كل حال الحمد لله رب العالمين، وأن علي الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان. فصارت في ذلك 6 آثار والعلم عند الله تعالى. وأيضا الأثر الآخر الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه الذي جاء عن سلمة، وقال ابن حجر بأنه بسند لا بأس به. نعم. فهذا ما يقوله العاطس، هذا ما يقوله ماذا؟ من العاطس. وعلى من سمعه يحمد الله أن يقول له يرحمك الله، وعلى من سمعه يحمد الله أن يقول له يرحمك الله. طيب. قال عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة السابق إذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. فقال وعلى من سمعه يحمد الله أن يقول له يرحمك الله. إذن من سمعه يقول له يرحمك الله، هنا مسائل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه. فإذا متى تشمت العاطس؟ إذا سمعته قال الحمد لله. وحديث أنس أن الرجل عطس فلم يحمد الله فلم يشمته، والآخر عطس فحمد الله أي سمعه فشمته، ففيه أن التشميت يكون لمن سمعته قال الحمد لله. طيب إذا قال الحمد لله ولم تسمعه هل يشمت أو لا يشمت؟ ظاهر الحديث أنه لا يشمت، لأنه قال فحمد الله حق على كل مسلم سمعه، فالظاهر أنه لا يشمت. الثالث إذا عطس ولا تعلم ولم تسمع، لكن أنت تعرف أن الغالب عليه أن يحمد الله، فهل تعمل الغالب فتشمته أو لا تعمل هذا الغالب؟ الظاهر من الحديث أنه لا يشمته، لأن الحديث علق بالسماء. إذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه. وقال في الحديث حمد الله فشمته، فإذا الحكم معلق بماذا؟ معلق بالسماء، معلق بالسماء لا بغير السماء. نعم هذا الأمر الثاني، وعلى من سمعه يحمد الله يقول له. إذا أن يسمع قال حمد الله فلم تسمع لا تشمت. إذا كنت تعلم الغالب أنه يحمد الله تبارك وتعالى فهذا أظهر أنه لا تشمته، لأن الحكم معلق بماذا؟ بالسماء. طيب وعلى من سمعه يحمد الله أن يقول له يرحمك الله، حق عليه أن يقول. هل يجب على هل تشميت العاطس واجب أو ليس بواجب؟ وهل وجوبه على كل مسلم سمعه أو لا؟ قال بعض العلماء أنه ليس بواجب، لأن تشميت العاطس ذكر في حق المسلم على المسلم، وفيما ذكر في حق المسلم على المسلم ما ذكر فيه ما ليس بواجب وذكر فيه ما هو واجب، فإذا لا يلزم أن يكون واجبا بدليل أنه قرن بما ليس بواجب. والجواب كما قال بعض أهل العلم أن دلالة الاقتران ضعيفة، والحديث الذي فيه حق خمس، حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست، وفي حديث البراء أمرنا بسبع ونهينا عن سبع، وهذه السبع التي أمروا بها منها تشميت العاطس، يعني إذا حمد الله تبارك وتعالى. فالأظهر أن حكم التشميت يعد واجبا فرضا. الأمر الخامس، هل هذا الوجوب هو وجوب عيني أو كفائي؟ قال بعض العلماء إذا قام به واحد كفى الآخرين وسقط عن الباقي فهو من الواجب الكفائي. والأظهر ما اختاره غيرهم وهو أن تشميت العاطس يعد واجبا وفرضا عينيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فحمد الله أو قال وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، كان حقا. الحق واجب على كل من سمعه، لفظة كل من سمعه تدل على العموم، فيجب على كل من سمعه ويعطس أن ماذا؟ أن يشمته فيقول له يرحمك الله. نعم يقول إذا عطست امرأة أجنبية فحمدت الله هل أشمتها؟ حق. قال إذا عطس أحدكم، إذا عطس أحدكم وهي نكرة مضافة فتعم سواء كان رجلا أو امرأة، وسواء كانت محرما أو غير محرم، أجنبية أو غير أجنبية، فإنها إذا حمدت الله فإنها تشمت وقال يرحمك الله. لكن يعني يلاحظ العلماء جانب الفتنة، فمتى خشيت الفتنة اجتنب ذلك أو شمت ومجتنبا ما يترتب من الفتنة ونحو ذلك. إذا قال وعلى من سمعه يحمد الله أن يقول له يرحمك الله، أن يقول له ماذا؟ يرحمك الله. طيب بقي شيء آخر، هل كل من يحمد الله هل يشمت كل واحد أو هناك استثناء؟ استثنى العلماء من التشميت بعض من عطس. من ذلك من لم يحمد الله فلا تشمته، من لم يحمد الله تبارك وتعالى فلا يشمت. طيب، الثاني الكافر. الكافر هل يشمت الكافر أو لا يشمت؟ قالوا لا يشمت الكافر، لكن جاء في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بحضرة مجمع من المسلمين واليهود، فقال يغفر الله لنا ولكم، أي للمسلمين، ويهديكم الله، أي في حق اليهود. فقيل في هذا تشميت للكافر، ولهذا بعض العلماء يختار أن تشميت المؤمن بأن يقال له غفر الله لنا ولكم أو يغفر الله لنا ولكم، وأما الكافر فيقال له يهديكم الله ويصلح بالكم. وبعض العلماء يختار أن الذكرين مشروعين، فلك أن تخير منهما ما شئت فتقول هذا أو هذا. وبعض العلماء قال أن الكافر لا يشمت. الثالث مما يستثنى، قالوا من يكره التشميت، إذا علمت أن فلان لا يحب أن تقول له يرحمك الله. لكن قال بعض أهل العلم لا تترك السنة لأجل إرادة فلان وكراهيته أو نحو ذلك، فإذا حمد الله الحديث يقول أنه يجب على من سمعه أن يشمته، وهذا هو الأقوال. الرابع مما يستثنى، إذا عطس وذكر غير الحمد، ذكر غير الحمد، إذا عطس فقال أستغفر الله، هل تشمته ولا لا؟ إذا لم يذكر الذكر الوارد في السنة فلا يشمت، فلا يشمت على الصحيح، فلا يشمت أن يقول أستغفر الله أو نحو ذلك. الخامس، تشميت العاطس والإمام على المنبر، الإمام على المنبر، هل يشمت العاطس أو لا؟ إذا كان في الجمعة وإلى جنبك واحد فقال فعطس فحمد الله، فعطس فحمد الله، هل تشمته أو لا؟ لا يشمت على الصحيح، لأن إذا شمته انشغلت به عن خطبة الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم لأخيه والإمام يخطب أنصت فقد لغى، فقد لغى، يعني لغى في سمائه للخطبة. فإذا الأولى أنه إذا عطس وحمد الله ولو سمعت ذلك فإنك لا تشمته. لماذا؟ لأنه فيه انشغال عن الجمعة. طيب، إذا كان العاطس هو الإمام على المنبر فحمد الله، فهل يشمت؟ نعم يشمت، لأنه لا يوجد انشغال عن الخطبة، لأن ماذا؟ لا تزال متابع للإمام، والإمام هو الذي شغل برد التشميت، فيعني يشمت في هذه الحالة. هذا الأمر السادس. طيب، إيش ذكرنا؟ إذا لم يحمد الله الكافر، من ذكر غير الحمد الذي لا يحمد شميته، وفي المنبر في الخطبة، والإمام. طيب، السابع، إذا كثر منه العطاس، إذا كثر منه العطاس هل يشمت في كل مرة أو يكتفى في المرة الأولى أو يشمت الثانية والثالثة ثم بعد ذلك ينتهي؟ خلاف بين ماذا؟ بين أهل العلم. فالتشميت المرة الواحدة هذا يظهر أنه محل اتفاق، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يشمت المرة الأولى. وجاء في حديث عند مسلم أن الرجل شمت أنه عطس فحمد الله فشمته النبي صلى الله عليه وسلم ثم كرر العطاس فقال عليه الصلاة والسلام مزكوم، قال مزكوم. وفي بعض الأحاديث وإن كان في أسانيدها إرسال ومقال لكنها بالمجموعة تقوى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التشميت المرة الأولى، وفي بعضها التشميت ثلاثا، فما زاد فقال هو زكام أو مزكوم أو نحو ذلك. فقال بعض العلماء أنه فقال بعض العلماء أنه يشمت في المرة الأولى وجوبا على الصحيح، الثانية والثالثة بعض العلماء قال لا يلزم الأولى فقط ثم يقال مسكوم، ومنهم من قال يشمت الأولى والثانية والثالثة وبعد ذلك يقال مسكوم ويدعى له بالشفاء، وبعض العلماء قال يلزم الأولى ويستحب الثانية والثالثة وما زاد فلا يلزمك، ولعل هذا هو الذي يجمع به بين الأحاديث، فيشمته في الأولى والثانية والثالثة وبعد ذلك يقال أنه يعني يدعى له بالشفاء أو يقال به زكام أو يقال أنه مزكوم، فهذا هو الأوفق والأظهر والأقرب في مجموع الأحاديث. طيب هذا السادس من السابع. طيب الثامن، قال السائل هل يقول العاطس في الصلاة الحمد لله رب العالمين وليس على من يسمعه أن يشمته؟ هذا الثامن والسابع. ها؟ الثامن. طيب الثامن، العاطس في الصلاة يحمد الله ولا ما يحمد الله؟ قلنا أن الرجل في الصلاة حطص، قال رفاعة بن رافع عطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا مباركا عليه الحديث. فقال الحافظ وقال الإمام البخاري وغيره استفاد من حديث رواه الترمذي أن العاطس في الصلاة يحمد الله تعالى، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما هي أي الصلاة ذكر وقراءة للقرآن، والحمد ذكر لله تبارك وتعالى، فالعاطس في الصلاة يحمد الله لكن لا يشمته. من الذي لا يشمته؟ السامع أحد رجلين، يصلي أو لا يصلي. المصلي إما أن يكون يصلي معه صلاة الجماعة أو يكون كل منهما يصلي النافلة، هذا في جانب وهذا في جانب، فالمصلي لا يشمته سواء كان منفردا أو ما في الجماعة. لكن غير المصلي، الرجل أمامك يصلي فحمد عطس فحمد الله، قد يحمد في نفسه فلا تسمعه لا تشمته، لكن حمد فسمعته قال الحمد لله فسمعته تشمته ولا لا؟ تشمته. وهل يرد؟ لا يرد إلا بعد الصلاة، لا يرد إلا بعد الصلاة. أيضا فرع آخر ذكر بعض أهل العلم، إذا تكرر منه العطاش ولم يتمالك بأن يحمد الله تعالى في كل عطسة، كأن تتوالى عليه العطسة. أما العاطس مرارا كلما عطس يحمد الله تبارك وتعالى، كلما عطس يحمد الله تبارك وتعالى. فإن توالت العطسة عطس وجاء ليحمد الله تبارك وتعالى فجاءت الأخرى ثم جاء أحيانا تتوالى، فهذا يحمد الله تبارك وتعالى مرة واحدة أو بعدد عصات. قال بعض أهل العلم يحمد الله تعالى بعددها، وبعضهم قال ما دام أنها توالت فلم يتسع له الوقت للحمد فإنه يحمد واحدة، وهذا أظهر لأن تواليها من غير خاص يظهر ويجعلها في الحكم كواحدة كعطسة واحدة، بخلاف ما لو إذا عطس فلم يحمد الله ثم عطس فلم يحمد، وهكذا تكبرت منه العطسات فلم يحمد الله تبارك وتعالى لأنه ترك، فهذا الأولى أن يكررها بعدد عطساته. أما إذا كان لم يستطع الحمد لامتناع الكلام وتوالي العطسات فلم يكن له وقت للحمد، فهذا توالي العطسات تصير في حكم الواحدة فيحمد الله تبارك وتعالى مرة واحدة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. فمثل هذا المبحث قال ويرد العاقص عليه يغفر الله لنا ولكم، أو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، هذا بما يرد به العاطس. إذا عطس يحمد الله تبارك وتعالى ويقال له يرحمك الله، فبماذا يرد؟ يقول يغفر الله لنا ولكم. الحديث هذا جاء عند البخاري في المفرد من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وجاء أيضا في بعض الطرق من حديث ابن عمر، فهذا الرواية صحيحة، فيقول يغفر الله لنا ولكم. وجاء في البخاري من حديث ابن هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهديكم الله ويصلح بالكم، أي هذا الذي يقوله العاطس إذا عطس فحمد الله تبارك وتعالى وشمته سامعوه، فإنه يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فقوله يغفر الله لنا ولكم دعاء، ويبدأ ويقتصد على ما جاء في السنة يعني الذي ورد، يقول يغفر الله لنا ولكم دعاء بالمغفرة، أو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم دعاء بالهداية وبصلاح البال. البال هو الرأي واتخاذ الموقف والحال، البال الحال والشأن، و يعني رأيه وطريقته ونحو ذلك. فيقول يهديكم ويصلح بالكم دعاء بالهداية والصلاح. قال يهديكم الله يصلح بالكم دعا لغيره ولم يدعو له، وهنا شرط في هذا في أدب الدعاء، وأن المسلم إذا دعا بدأ بنفسه. وقد جاء في حديث رواه الترمذي مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إذا دعا أحدكم فليبدأ بنفسه، والحديث الحقيقي في الحقيقة في سنده ضعف، الحديث فيه ضعف، لكن ما هي السنة العملية عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعا لغيره ولنفسه بدأ بنفسه، بدأ ماذا؟ بنفسه عليه الصلاة والسلام. وإذا دعا لغيره فقط لم يذكر نفسه فإنه يقتصر على ذلك. رحم الله موسى، رحم الله موسى، وكذلك قال في غيره من الأدعية. فهذا هو السنة، إذا ذكرت في الدعاء نفسك وغيرك فتبدأ بنفسك كما ها هنا إذا عطست فحمدت الله فقيل لك يرحمك الله تقول غفر الله لنا ولك كما في الحديث. وكذا في سائر الأدعية إذا دعوت لغيرك ولنفسك فإنك تبدأ بنفسك ثم غيرك. أما إذا دعوت لغيرك أما إن لم تذكر نفسك فلا يشرع ذلك تدعو لغيرك. وهل يقال أنك أهملت نفسك من الدعاء فأنت غير محتاج إليه؟ لا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكل به وملك يقول ولك مثله ولك مثله. والحديث رواه مسلم والحديث رواه مسلم. نعم، هذا يعني فيما يتعلق ببعض الآداب التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب. نعم. بالنسبة للكثر، هل يقال انه من التثاؤب؟ التثاؤب قال النبي صلى الله عليه وسلم هو من الشيطان، وقال ابن العربي نسبة الشيء إلى الشيطان لأنه واسطته، ولأن الشيطان لأن التثاؤب فيه الامتلاء والتكاسل، وكان الشيطان يحب منه ذلك. ومثله أيضا ما جاء ذكر التثاؤب في الصلاة، لأن الشيطان يحب أن يشغلك في الصلاة عن غيرها، فيكون يعني السبب فيه ووسيلته وواسطته هو الشيطان، وإن كان قد يكون من شدة النعاس، لكن للشيطان فيه مدخل. من أجل ماذا؟ من أجل دفع المسلم إلى التكاسل، وتكاسل المسلم لا شك أنه يعني يكون مؤداه إلى ترك بعض الأعمال أو عدم التقوي عليها أو التفريط أو التفريط فيها. نعم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.